انه دائما يقول للاولاد صلوا صلوا صلوا. وفي مره من المرات صرعوا القاعوا ضربا حتى بلغ بعض الناس الى بيته وامره يتسبب دعوتي الاولاد الذين يلعبون الكره في الشارع الى الصلاه. فلا وسأل المصدر الموضوع هو لا يوجد، وسأل الموضوع لا يوجد على غيره.